يقولون خروجا من الخلاف. شوفوا عبارة قال أو سخن بنجس، الذي سخن بنجاسة من روث ما لا يؤكل لحمه مثلا من الحيوانات هذا نجس، فإذا طبخت به يقولون يأتي قد يأتي شيء إلى هذا الماء. إن كان هذا الذي تقول أنه يأتي فعلا تطعمه أو رائحته واضحة، لا رائحة القدر، نحن نتكلم عن رائحة الماء، هذا لا يجوز تطهيره. وإن كان لا مجرد تسخين كما هو حاصل في بعض البلاد الفقيرة، يسخنون بأرواث ما لا يأكل أو برجيع أو يعني ما يأخذ مما لا يأكل لحمه من السباع وغيرها، يعني يتخذونها مقولة، فهذا ما في بأس. لكن على المذهب يقولون يكره ويعللونه بأنه خروج من الخلاف، والحقيقة أنها في ناحية علمية يعني ما ينبغي الحقيقة التعليل في المسائل بخروج من الخلاف. لو قالوا احتياطا ما قلنا لهم شيء، لكن إذا قالوا خروج هذا دائما، إذا علل شيء قال خروج من الخلاف خروج من الخلاف ما ينتهي، ما يوجد مسألة فقهية في الغالب إلا وفيها خلاف.